الظلام احبنيك النظام الشجاعة فيني الصفة وعشقي سوء الكلام احب الزوايا الظلام احبنيك النظام الشجاعة فيني الصفة وعشقي سوء الكلام دام اني عايش جندي طايش تعالوا قرب جرب مع قلبي الاسد والعب مع قايش ابي كل شي صار بينا من قبل عد رمان بدأت صفحة جديدة ونسيت كل اللي فات كيسي قلت لك شيل هجمة واحدة نهد الراب وينك اللي كنت فرحة بالرابطة ولا في الكاب كل شي صفايف وتطلع والراب تحت الجنة تفتت كل من شفت انا فوق صدره واسترجع العزيز تنهدد عكس ريدها قبل ما يكمل لاين على اسم بلادي ترى ما في اسهل منها ولا تنسى انك بادي اي اي ما علي من اشكالك يا صبي التزم حدك يا غبي على حد من تجرى على ملوك المجرة ودي اسمعه يغالط وصيده يعيدك كره لانزع قلبه من محله وقف عنده المسره ولاجعله برضه قدامي يفصخ وياتي عره على حد من تجرى على ملوك المجرة ودي اسمعه يغالط وصيده يعيدك كره لانزع قلبه من محله وقف عنده المسره ولاجعله برضه قدامي يفصخ وياتي عره وخر وخر وخر وخر وخر وخر وخر ليه وخر وخر وخر وخر وخر وخر ليه وخر شوفني افجر دمرك اسر احرك فيه عيال الكلمة شدت الحرب والضرب كرب عمال الزهر نقرب بلاكم يا راب الحساب ومنا كنا وما زلنا اسابكم حنا لو منا ومينا لو منا جننا ونسبنا وقاسبنا ابراض جبالي وغير مقبولة ما فيك ولا ذرة رجولة لو كان في اهل خير نزول لي يلا يا جبان نوم السوا ما قشرة كلام بتكررة وتقولة خود المايك وعلى الميدان وكبك من هرج النسوان ترى الكل عارف وشايف انك مني جاجة خايف فلا تحاول تخفي خوفك ورقنا على الشجاعة خذ الدرس وخليك ساكت كلامي ارسم مناكب معالق غير الركوب الالتزام بحق الطاعة هي هي هي جاكم توني جي ثري راب بلادكم انهي ارهي ما راح تفتحوا يا كلاب قول مني انا فاضل حي تحدى من تجرى على ملوك المجرة ودي اسمعه يغالط وصيده يعيدك كره لانزع قلبه من محله وقف عنده المسره ولاجعله برضه قدامي يفصخ وياتي عره هذا حد من تجرى على ملوك المجرة ودي اسمعه يغالط وصيده يعيدك كره لانزع قلبه من محله وقف عنده المسره ولاجعله برضه قدامي يفصخ وياتي عره